السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله علماء أحمده سبحانه عظم شأن ورثة الأنبياء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، اتقوا الله تعالى واجعلوا بينكم وبينه وقاية بالعمل بكتابه وبالاقتداء بهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. أيها المسلمون، من تأمل كتاب الله يجد أن الله عز وجل رفع شأن العلماء حتى جعل وقرن شهادتهم بشهادته في أعظم مشهود عليه، ألا وهو التوحيد. فقال عز من قائل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وأمرنا جل في علاه أن نسأل عن ما لا نعلم، ولكن نسأل العلماء أهل الذكر، فقال سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بالبينات والزبر. فمن هذا الباب ينبغي على المسلم أن يعرف العلماء، سواء الذين كان لهم دور في حفظ دين الله عز وجل أو الذين هم علماء الوقت، حتى يستفتوا. إخوة الإسلام، وعدناكم في الخطبة الماضية أن نتحدث عن الإمام مسلم في هذه الخطبة، ونتحدث عن علم من أعلام السنة النبوية الغراء، ألا وهو الإمام أبو مسلم، ألا وهو الإمام أبو الحسين مسلم ابن الحجاج القشيري النيسابوري، ذاك الثقة الحافظ أمير المؤمنين في الحديث، صاحب أصح كتاب في السنة بعد صحيح شيخه البخاري. ولد في تمام القرن الثاني الهجري سنة 620، ونشأ في بيت علم وجاه ومنصب ومال في نيسابور. فهو قشيري عربي أصيل، لكنه كان في بلاد فارس، وكان أبوه من الصالحين المربين، وأمه تقية صالحة، وكان يذهب مع والده إلى حلق العلم في مدينة العلماء في ذاك الوقت في نيسابور. وبدأ الإمام مسلم رحمه الله كعادة غيره من طلاب العلم في ذاك الزمان وفي كل أوان رحلته في طلب العلم مبكرا، فحفظ القرآن صغيرا، ثم في 12 من عمره بدأ بسماع الحديث من شيخ وقته وزمانه في نيسابور، الإمام يحيى ابن يحيى التميمي النيسابوري رحمه الله، راوية موطأ الإمام مالك. يقول الحافظ الذهبي رحمه الله: وأول سماع مسلم في 18 من يحيى بن يحيى التميمي، أي وعمره 12، وحج في 20 وهو أمرد، أي وعمره 14. سمع في رحلته إلى الحج من علماء البلدان وهو مقارب للحلم، ثم رجع إلى نيسابور، وكانت مدينة العلماء يريد إليها الخارج من جزيرة العرب والداخل إليها، وكانت مدينة الوصل بين بلدان العالم وقتها وحاضرة العلم. عباد الله، لم يتأثر الإمام مسلم بالبيت الذي كان يسكنه مع الرفاهية، ولا بالمال الذي كان يجده مع الترف، ولكنه تأثر بمشايخه، وأبرزهم الإمام البخاري رحمه الله، وتأثر بالزهد بشيخه الإمام أبو السري هناد بن السري البصري رحمه الله. فكان الإمام مسلم لا يعرف عنه أنه كان يسأل عن طعام، وإنما يأكل ما يجد أو ما يقدم له. تربى الإمام مسلم بين أحضان العلماء وفي مرأى ومنظر منهم، فأخذ العلم والعمل والزهد والورع. رزق مسلم شغف حب العلم، لم تلهه الدنيا ولا ملذاتها ولا مناصبها ولا جاهها، مع أنه كان على مقربة وفي معمعتها، عاش على الورع والزهد وبين الكتب والورق. اقتفى أثر شيخ البخاري فبدأ بالتصنيف في الحديث الصحيح فقط، وبشروط وضوابط مقاربة لشروط شيخ البخاري، لسيما وقد أصبح الإمام مسلم متضلعا بعلوم الحديث رواية ودراية، لسيما علم العلل، فكان بحرا لا ساحل له. تصوروا معي أنه كان يعرف الصحابة فردا فردا، وأين ولدوا وأين عاشوا وأين ماتوا، ويعرف كل صحابي ومن روى عنه وأين روى عنه وأين مات الراوي عنه، ثم هكذا إلى علماء زمانه. كان الإمام مسلم بحرا في معرفة الرجال، في معرفة رواة الصحيح ورواة الحديث، عالما بدرجاتهم وطبقاتهم ومعرفة أحوالهم وعدالتهم وضبطهم وأمانتهم وصدقهم ومعيشتهم ومسكنهم ومولدهم ووفياتهم ولقائهم فيما بينهم. بل كان رحمه الله تعالى يعرفهم بأسمائهم وكناهم، ألف مؤلفات كثيرة في علم الرجال ومن أشهرها الكنى. أيها المسلمون، كان الإمام مسلم ذا همة عالية، لم يكتفي بطلب العلم في مدينته، بل رحل كعادة العلماء في تلك الأزمان في طلب العلم، فوصل مصر والشام والحجاز وعدة مدن من العراق. وكان رحمه الله يرحل للبلد أكثر من مرة ليلتقي بعلماء الحديث. قطع مفاوز سيرا على الأقدام، وركب المخاطر بالنهار والظلام، جاوز المفاوز والصحاري الليالي والأيام، نزل مكة والمدينة وبغداد وواسط والبصرة والكوفة ودمشق وعسقلان ومصر وخراسان ونيسابور ومروة وهراء، مع همة عالية وجد في طلب العلم، حتى صار أحد حفاظ الدنيا يقول عنه شيخه محمد بن بشار العبدي الملقب ببندار: حفاظ الدنيا أربعة، حفاظ الدنيا أربعة: أبو زرعة الرازي في الري أو في الري، ومسلم بنيسابور، وعبد الله الدارمي بسمرقند، ومحمد بن إسماعيل ببخارى. على شأن الإمام مسلم، حتى روى عنه شيخ البخاري في صحيحه: فلله دره، رفع الله قدره. أيها المؤمنون، كان الإمام مسلم صاحب مال وجاه، يبذل وسعه وجاه في خدمة العلم والعلماء وطلاب العلم، مع ما كان فيه من السهد والورع. فقد سمع شيخا له يعرض بالإمام البخاري، فقام الإمام مسلم على رؤوس الناس وخرج من مجلسه وجمع كل ما كتب منه وبعث بها على ظهر حمال إلى باب الشيخ ولم يحدث عنه. عباد الله، سمع الإمام مسلم من محدثين كبار ومن علماء أبرار مثل الإمام عبد الله بن مسلم القعنبي وقتيبة بن سعيد البغلاني وسعيد بن منصور وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وأبو خيثمة وأبو كريب وآخرين. هذا شأن الإمام مسلم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، الله بما تعملون خبير. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه على نعمة الإسلام والإيمان، ونحمده سبحانه على نعمة هداية القرآن والسنة، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أيها المسلمون، رفع الله قدر الإمام مسلم وجعل له مكانة في رئاسة علم الحديث، لا إله إلا الله، قال الإمام أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله: رأيت شيخا حسن الوجه والثياب، عليه رداء حسن وعمامة قد أرخاها بين كتفيه، فقيل هذا مسلم، فتقدم أصحاب السلطان وقالوا: قد أمر أمير المؤمنين أن يكون مسلم بن حجاج إمام المسلمين، فقدموه في الجامع الكبير في نيسابور فكبر وصلى بالناس. وأما عن دقته في كتابه الصحيح فيقول رحمه الله عن نفسه: ما وضعت في هذا المسند شيئا إلا بحجة، ولا أسقطت شيئا منه إلا بحجة. ويقول: عرضت كتابي هذا على أبي زرعة، فكل ما أشار عليه في هذا الكتاب أن له علة وسببا تركته، وكل ما قال إنه صحيح ليس له علة فهو الذي أخرجته. صنف المسند الصحيح من 300,000 حديث، ألفه في 15 سنة، صار لكتابه القبول بعد البخاري، فلا يذكران إلا معا، وإذا أخرج الحديث فقد جاوز القنطرة عند علماء الفن، وصار يقال: حديث متفق عليه. ثم صار اتفاقهما اتفاقا لعلماء أهل السنة أجمعين. عباد الله، كتب الإمام مالك رحمه الله الموطأ وأودعه الأحكام ورتبه على أبواب الفقه، ثم صنف علماء كثيرون على أصناف ومناهج مختلفة، لكن الله جعل القبول للصحيحين صحيح البخاري ومسلم، حتى قال الإمام الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى: ما اتفق عليه البخاري ومسلم فقد جاوز القنطرة. يقول الحافظ أبو علي النيسابوري: ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم في علم الحديث، أي بعد صحيح البخاري. يقول الحافظ محمد بن عبد الوهاب الفراء: كان مسلم بن الحجاج من علماء الناس ومن أوعية العلم. قال العلامة الصديق حسن خان القنوجي الهندي والإمام مسلم بن الحجاج القشيري البغدادي: أحد الأئمة الحفاظ وأعلم المحدثين، إمام خراسان في الحديث بعد البخاري. ومن كلمات الإمام مسلم الخالدة قوله للبخاري: دعني أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علله. وكان رحمه الله عظيم التواضع لتلامذته، فكانوا يقولون له: هلا جلست فيرحل إليك طلاب العلم، ولا تذهب إليهم تحدثهم، وتسافر إلى البلدان فيقول: إنما أنا فرد فأذهب إليهم وأكفيهم السفر، وهم كثر لا أكلف عليهم. وللإمام مسلم رحمه الله مؤلفات كثيرة منها ما وجد ومنها ما فقد. ومن المؤلفات الموجودة كتابه الصحيح الشهير المعروف، وكتاب العلل، وكتاب الوحدان، وكتاب الأفراد، وكتاب الأقران، وكتاب الكنى. أيها المصلون، ظل هذا الإمام يطلب العلم حتى آخر لحظة من حياته. ذكر العلماء أنه عقد لأبي الحسين مسلم بن الحجاج مجلس للمذاكرة، فذكر له حديث لم يعرفه، فانصرف إلى منزله وقد أصابه الهم والغم، كيف يسأل عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غاب عنه، سواء كان صحيحا أو ضعيفا. فأوقد السراج وقال لمن في الدار: لا يدخلن أحد منكم هذا البيت حتى أخرج أنا. ثم صار يبحث بين بطون الكتب حتى إذا أصبح في الصباح وجدوه وقد أعله وأصيب بالمرض، وما هي إلا أيام حتى مات مسلم. توفي سنة 61 و200 بعد شيخه البخاري بخمس سنوات، ودفن في نيسابور. لكن علمه بقي ذخرا للمسلمين، فما من حديث في صحيحه إلا ويكفي أن يقول الإنسان رواه مسلم ويكتفي بذلك، فيعلم أنه صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. رحم الله الإمام مسلم وأئمة الإسلام، وجمعنا به في دار كرامته في جنة الخلد، جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب، إنه كان مأتيا. اللهم وفقنا لهداك، واجعل عملنا في رضاك. اللهم اجعلنا ممن رزقتهم العلم والعمل. اللهم ارزقنا العلم والعمل، وارزقنا الأدب مع العلماء. اللهم ارزقنا الأدب مع العلماء. اللهم ارزقنا الأدب مع العلماء، واجعلنا من محبيهم ومن متبعيهم بحق يا رب العالمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم عليك بالكفرة المعاندين الذين يعادون كتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. اللهم احفظ هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم أدم وحدتنا وألفتنا وأمننا يا رب العالمين. عباد الله، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.